بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا فائدة جليلة في أن تمام الإنسان تمام قوته واستكمال قوته باستكمال قوتين، ما هما؟ عندك القوة العلمية والقوة العملية. والقوة العلمية ذكر أنها تتحقق بمعرفة 5 أمور: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، معرفة الأمور الموصلة إلى ذلك، معرفة الآفات التي تقطع عن ذلك، معرفة نفسه ومعرفة عيوبها. أحسنت. فهذه 5 أمور مهمة، إذا علمها الإنسان ازدادت قوته العلمية. والقوة العملية تحصل إذا حصلت القوة العلمية وزيادة على ذلك تحقيقها عملا، تحقيق ذلك بالعمل بإخلاص وصدق مع الله جل وعلا. هداية العلم وهداية العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة، الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين: أحدهما النظر في مفعولاته، والثاني التفكر في آياته وتدبرها. فتلك آياته المشهودة، وهذه آياته المسموعة المعقولة. فالنوع الأول كقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآية، وقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال: وهو كثير في القرآن، كثير جدا أن الدعوة إلى التفكر في مخلوقات الله: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، وآيات كثيرة. والثاني كقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، وقوله: أفلم يتدبروا القول، وقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وهو كثير أيضا. قال: فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال، والأفعال دالة على الصفات. فإن المفعول يدل على فاعل فعله، وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه، لاستحالة صدور الفعل لاختياره من معدوم أو موجود لا قدرة له، ولا حياة ولا علم ولا إرادة. ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل، وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر، بمعنى اختلاف هذه الأجناس واختلاف ألوانها واختلاف أعمالها واختلاف المخلوقات، يدل على حكم عظيمة عند الله، على قدرة عظيمة، على كمال قدرة وعلى كمال الحكمة. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله. قال: وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى، وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته. وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه، والناس في غفلة عن التفكر في هذه الأمور. ولما ذكر الله نزول المطر قال فانظر إلى آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله. ينبغي للمسلم أن يتفكر في هذه الأمور التي تدل على صفات الله العظيمة، وكذلك البطش بالجبارين، أنزال العقوبات عليهم، صار الناس يتعاملون معها وكأنها أشياء طبيعية. كم جاءت من زلازل، كم جاءت من فيضانات، كم جاءت من سيول جارفة، كم جاءت أيضا من من مصائب حلت في الأمم، كلها من بطش الله وانتقامه. وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه، وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته. إكرام الله للعبد وجعله في مقامات مباركة يدل على المحبة، وليس النظر إلى الدنيا، لكن يكرمه بالأمور الخاصة، أمور العلم والإيمان والعمل الصالح، التوفيق لهذه الأمور، هذا دال على محبة الله. وأما الدنيا فكما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدنيا إلا من أحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. المال ليس ميزانا، ولكنه إذا جاء تبعا للتقوى والطاعة فهو أيضا دال على محبة الله. عند أن يكون إنسان تقيا محافظا على دينه، محافظا على واجبات الدين، مبتعدا عن المعاصي، هذا إكرام من الله. توفيقه للطاعة والابتعاد عن المعصية كرامة. وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته، وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته، وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى تمامه ونهايته دال على وقوع المعاد، وما فيها من أحوال النبات والحيوان، هذا كله من التفكر في المخلوقات وفي مفعولات الله التي نراها بأعيننا، نرى آثارها بين الناس، كلها انظروا كم ذكر ابن القيم من أمور في تفكرك. وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه، تصرف المياه يعني ما يذهب هكذا وما يذهب هكذا، السيول تتصرف بأمر الله، هذه يسوقها إلى بلاد كذا وهذا الماء يسوقه إلى بلاد كذا، يصرف الله المياه، دليل على إمكان المعاد. وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات، لأنهم الأنبياء أخبروا عن الله جل وعلا بجميع هذه الأمور. وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة، دليل على أن معطي تلك الكمالات أحق بها، فمفعولاته من أدل شيء على صفاته والصدق ما أخبرت به رسله عنه، فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعة منبهة على الاستدلال بالآيات المصنوعات. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن حق، فأخبر أنه لا بد أن يريهم من آياته المشهودة ما يبين لهم أن آياته المتلوة حق، ثم أخبر بكفاية شهادته على صحة خبره بما قام من الدلائل والبراهين

قال: ومن عداهم عبيد القهر والربوبية، فإضافتهم إليك إضافة سائر البيوت إلى ملكه، وإضافة أولئك إضافة البيت الحرام إليه، وإضافة ناقته إليه وداره التي هي الجنة التي هي الجنة إليه، وإضافة عبودية رسوله إليه بقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. تخصيص النبي بإضافة العبودية إلى الله لا زيادة شرف، ويسميها بعض العلماء خاصة الخاصة، عبودية خاصة، وهذه عبودية خاصة الخاصة التي هي بأن يكرم الله بعض العباد بالنسبة إليه كما نسب إلى نفسه الأنبياء، منهم نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات، ومنها قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. تسمية بعض الناس بالعبودية ونسبتهم إلى الله يزيدها شرفا أعظم، فتلك عبودية خاصة، لكن أضافهم بالوصف وبالجمع: عباد الرحمن، إن عبادي. لكن تخصيص الذكر لبعض الناس هذه أشرف وأعظم وأخص. أذكر عبدنا أيوب وكثير من هذا، عبد الله ورسوله نسب الأنبياء أيضا إليه، عبد الله ورسوله. وإضافة عبودية رسوله إليه بقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقوله: سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وفي التحقق بمعنى قوله: إني عبدك، التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة، وامتثال أمر سيده، واجتناب نهيه، ودوام الافتقار إليه، واللجأ إليه، والاستعانة به، والتوكل عليه، وعياذ العبد به، ورياذه به. العياذ في الاستعاذة من الشر، واللياذ في طلب الخير. وأن لا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء. وفيه أيضا: أني عبد من جميع الوجوه، صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، معافا ومبتلى، بالروح والقلب واللسان والجوارح. هذا كله تفسير قول العبد في هذا الدعاء: إني عبدك. انظروا ماذا تضمن من هذه المعاني العظيمة. وفيه أيضا: أن مالي ونفسي ملك لك، فإن العبد وما يملك لسيده. وفيه أيضا: أنك أنت الذي مننت عليه بكل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من إنعامك على عبدك. وفيه أيضا: أني لا أتصرف فيما خولتني من مال ونفسي من مالي ونفسي إلا بأمرك، كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده. وأني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإن صح له شهود ذلك فقد قال: إني عبدك حقيقة. وما أكثر من يقولها بلسانه ولا يحقق ذلك بفعاله. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.